بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه إلى ترجيح وقفه إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث عن حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهي أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رضي الله عنها أيم، لا زوج لها بعدما توفي عنها زوجها، فعرضها عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق فقال: إن شئت زوجتك حفصة. يقول: فسكت أبو بكر ولم يرد علي شيئا، فسكت عمر رضي الله عنه مع كونه وجد على أبي بكر، لما لم يرد عليه؟ فعرضها على عثمان رضي الله عنه بعدما توفيت زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتزوج أم كلثوم. بعدما توفيت زوجته قال: إن شئت زوجتك حفصة رضي الله عنه، يحرص على الرجال الأخيار ويخطب لابنته، فرد عليه عثمان رضي الله عنه: بدا لي ألا أتزوج الآن. يعني كأنه يقول: زوجتي توفيت قريب ولا لم استعجل بالزواج، وكل واحد منهم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة، فما أحب واحد منهم أن يقبلها وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وما قالوا له: لا تستعجل على حفصة، الموضوع كذا وكذا، يكون في إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي استشارهم في زواجه بحفصة رضي الله عنها. فجاء عمر رضي الله عنه يشكو الاثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: عرضت حفصة على أبي بكر فلم يرد علي شيئا، وعرضتها على عثمان فقال لي كذا وكذا، ما الذي يمنعهم من أن يتزوجوا حفصة؟ يشتكيهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: سيتزوج حفصة من هو خير منهما، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة رضي الله عن الجميع. أشعره النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة سيتزوجها من هو خير من أبي بكر وعمر. من هو خير من أبي بكر وعثمان؟ من هو خير؟ ما في خير إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ففرح بذلك واستبشر. ويتزوج حفصة ويتزوج عثمان الذي عرضت عليه ابنتك من خير له من حفصة، وهي رقية، وهي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يخطبون لبناتهم الأخيار. رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا غير عمر رضي الله عنه من التابعين من يخطب ابنته ولي عهد المسلمين فيرده، ويزوج ابنته لطالب علم فقير، يختار لها من يصونها ويحفظها ويحفظ عليها دينها. هكذا كان صحابتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. مع ما فيها رضي الله عنها من حدة، فقد طلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها، طلقها، فأتاه جبريل فقال ارجع إليها فإنها صوامة قوامة، في رواية أنها من زوجاتك في الجنة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مع عائشة الذين تواطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ودخل على حفصة عمر وعائشة رضي الله عنهم فتكلم عليهن وسبهن لما يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له عائشة دعنا يا عمر أصلح بيتك وأهلك ودعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فقال قولته المشهورة إن تتوب إلى الله فقد وإن تظاهر عليه إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، أو قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا. فكنا أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تلك الأيام، وتوعاهدهن الله جل وعلا فتابا إلى الله رضي الله عنهم. فهكذا كان سلفنا الصالح، والمرأة قد تغضب على زوجها وتتكلم عليه بكلام لا يتحمله، لكن عليها أن تتوب إلى الله قبل أن يغضب الله عليها. رضي الله عنهن أمهات المؤمنين. قال ابن حجر في بدن بلوغ المرام عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا خصه العلماء رحمهم الله بالصيام الواجب، الصيام الواجب لا بد أن يكون المرء صائما كل النهار، معناه أنه ينوي الصيام من آخر الليل قبل طلوع الفجر. أما إذا طلع الفجر ولم ينوي الصيام فكأنه فات عليه جزء من النهار ولو قليل، لم يدخل في الصيام فيكون صيامه ناقصا. من لم يبيت يعني ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. وقفه على من؟ على عائشة رضي الله عنها، أنه من كلام عائشة. وحتى لو كان موقوفا فمثل هذا لا يدخل فيه الرأي، لا بد أن تكون حفصة رضي الله عنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني رواية أخرى: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام صحيح كامل لمن لم يفرض صيامه من الليل. وهذا كله خاص بصيام النفل دون صيام الواجب. لمن لم يفرضه من الليل هذا خاص بصيام الفرض، صيام رمضان أو كفارة واجبة لا بد أن ينوي الصيام من الليل. أما النفل فسيأتي الحديث الذي بعده: جواز النية قبل الظهر وبعد الظهر إذا لم يطعم شيئا من أول النهار. لا صيام لمن لم يفرضه يعني ينويه ويخصه من الليل، يعني من الليل قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، قبل طلوع الفجر. أما إذا طلع الفجر فلا يصح أن ينوي الصيام الواجب من رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة واجبة. نعم اقرأ. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أبو داود. درجة الحديث: الحديث صحيح، يعني هذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجه أبو داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب بسنده إلى حفصة، وأخرجه الإمام أحمد من طريق حسن من طريق حسن بن موسى، ورجاله كلهم رجال الشيخين غير ابن لهيعة، وهو صحيح الحديث إذا روي عنه أحد العبادلة الثلاثة كهذا الحديث. أما من حيث الرفع والوقف فقد رجح بعض العلماء وقفه، ومنهم البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم والبيهقي، وبعضهم حكم له بالرفع، ومنهم ابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي والشوكاني، وقال البيهقي والدارقطني رواته ثقات، وقواه ابن حزم وصححه الحاكم. مفردات الحديث: من لم يبيت الصيام، كما تقدم، سواء ثبت مرفوعا أو موقوفا فإنه لا يضيره، لأن مثل هذا لا يدخل في الرأي. لا تقول حفصة هذا الكلام برأيها، وإنما هي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يبيت الصيام بيت فلان الأمر، أي دبره بليل. والمراد هنا من لم يبيت الصيام الواجب، وذلك بنية الصيام من الليل فلا صيام له. بيت فلان الأمر، هذا على سبيل المثال، يعني مثل ما تقول بيت هذا الأمر بليل، يعني انتظم عنده ودارسه وفهمه بالليل. نعم. ما يؤخذ من الحديث، كما قال أحد زعماء قريش لما اتفق أعيان قريش على نقض الصحيفة، قام أحدهم وقال هذه صحيفة جائرة لا بد أن تنقض، فقام الآخر صدقت، فقام الثالث وقال كذبت، هذا ما ينقض، هذا اتفقنا عليه ولا ينقض، فقال الرابع بل كذبت أنت التي تقول لا ينقض. فعند ذلك تبهونوا وترادوا وتوقفوا، قالوا هذا أمر أبرم بليل، يعني اتفق عليه هؤلاء الذين تكلموا عنها النقض الصحيفة بالليل، ما هو الآن، هذا أمر أبرم بليل. نعم. بيت فلان الأمر إذا قاله بليل. نعم. ما يؤخذ من الحديث، أولا يدل الحديث، المراد هنا من لم يبيت، والمراد هنا من لم يبيت الصيام بيت فلان الأمر، أي دبره بليل. والمراد هنا من لم يبيت الصيام الواجب، وذلك بنية الصيام من الليل فلا صيام له، يعني لا بد أن تكون النية من الليل، يعني قبل الفجر ولو بلحظة، قبل الفجر ولو بلحظة يقال بليل. ولو بيته مثلا قبل في ساعة ثم أكل أو شرب فإنه لا ينقض نيته، لأن له أن يأكل ويشرب ما لم يطلع الفجر. فإذا بيت النية مثلا الساعة 12 في مثل هذا الوقت، قال باتر إن شاء الله نصوم قضاء رمضان، أو باتر نصوم لأنه أول يوم من رمضان أو نحو ذلك، ثم تعشى بعد هذا أو تسحر بعد هذا الكلام، فلا يضيره، لأنه ما يمتنع عن الأكل والشرب والجماع إلا بعد طلوع الفجر. يعني لو نوى الصيام ثم أتى بما ينقض الصيام فإن صيامه صحيح. يعني قال لأهل بيت نصوم إن شاء الله ثم قام إلى فراشه وجامع زوجته وبعد الجماع أكل وشرب ولا يزال الليل مستمر، ثم لما طلع عليه الفجر توضأ واغتسل وذهب إلى المسجد. هذا صحيح ولا غبار عليه ولا شيء في ذلك، لأنه نوى الصيام من الليل قبل طلوع الفجر، ولو أكل أو شرب أو جامع ما دام في الليل فلا بأس عليه. نعم، ما يؤخذ من الحديثين هذا جمعهما، جمع هذا الحديث مع الحديث الآتي، ونحن سنأخذ ما يتصل بهذا الحديث والحديث الآخر سندرسه إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على أن الصيام لا بد له من نية كما جاء في البخاري ومسلم. لا بد له من نية، بدون نية ما يصير صيام. لو أن المرأة مثلا استيقظ قبل الفجر ولم يأكل ولم يشرب، واستمر لم يأكل ولم يشرب حتى أذن لصلاة الظهر، فهل يجوز له أن ينوي هذا اليوم صيام فرض مع رمضان أو قضاء من رمضان أو صيام كفارة؟ لا، لا يسوق له ذلك. لما؟ لأنه ما نوى الصيام إلا بعد أذان الظهر، والواجب عليه أن يصوم رمضان يوما كاملا، وكذا إذا كانت الكفارة عليه يصوم يوما كاملا، ولا يسوق له أن يصوم نصف يوم، لأن الصيام لا بد له من نية. يقول أنا ما أكلت ولا شربت بعد طلوع الفجر ولا أتيت بمفطر، لما لا تحسبون لي صيامي هذا؟ أنا أقول متى نويته؟ يقول نويته عند أذان الظهر. نقول لا يا أخي، ما يتم الصيام لأنك نويته بعدما مضى نصف النهار، فما يحسب لك صائما إلا إن كان نفل، النفل يجوز. نعم. يدل الحديث على أن الصيام لا بد له من نية كما جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال في الشرح الكبير: وذلك بإجماع العلماء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فحسب النية. هاجر اثنان من مكة إلى المدينة والصحيبين معا، كلهم مهاجرون، لكن أحدهم هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليناصره ويجاهد معه، الآخر قيل له إن في المدينة بضاعة رخيصة لو ذهبت تشتري منها، فذهب ليشتري من هذه البضاعة، أو في امرأة أيم لو ذهبت وتزوجتها، فذهب إلى المدينة بنية الزواج أو بنية التجارة أو بنية أي غرض من الأغراض غير الهجرة الصحيحة فإنه لا تحتسب هجرته لله ولا لرسوله. الأعمال بالنيات. واحد تصدق أعطى دراهم صدقة لأن عنده شخص يحب أن يخطب منه ابنته فتصدق ليراه هذا لعله يوافق على الخطبة. يقول لا هذه ما هي لله. وهكذا أي عمل تقصد به الرياء أو السمعة لو لم تظهر هذا فإنه لا ينفعك عند الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اجتمع ثلاثة يأكلون من صحن واحد، واحد نيته الصيام ليستعين بهذا الأكل على طاعة الله وعلى صيامه، الآخر بيت أمرا يريد أن يفعله بالنهار ولا يستطيع أن يفعله إلا إذا أكل في الليل ليتقوى على هذا الفعل، وهذا الفعل سيء ولا يجوز. هل له أجر بأكله؟ لا. الآخر يأكل كما تأكل البهيمة ليشبع، هل له أجر؟ لا. الثلاثة نياتهم متفاوتة، الأول نيته الصيام فهو مأجور، الثاني نيته فعل الحرام فهو آثم، الثالث لا نية له يأكل كما تأكل البهيمة، هذا لا إثم ولا أجر. والعمل واحد الظاهر لكن النية تختلف، النية تختلف. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا وهو معكم شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله هم في الظل والظليل والمدينة والتمر والخير ونحن في الشمس والهواء والحر والشدة وشركونا في الأجر. قال نعم نعم شركوكم في الأجر لأن نيتهم معكم، لأنهم يودون أن يكونوا معكم لكن ما تيسر لهم، شركوكم في الأجر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الصادقة توصل لصاحبها الثواب العظيم. جاء رجل إلى عالم من علماء المسلمين فقال أريد أعمل عملا يستمر ثوابه ما ينقطع، ما هو؟ قال إن والخير وإن لم تستطعه فلا بأس. إنوي الخير، إنوي نفع المسلمين، إنوي الصدقة لكن ما عندك ما تتصدق به، إنوي الجهاد لكن ما تيسر لك، إنوي كذا إنوي كذا من الأعمال الصالحة يستمر ثوابه لك عند الله. إنما الأعمال بالنيات. عملك يكون طيب ومثمر ومفيد لك في الدنيا والآخرة إذا كانت نيتك فيه طيبة. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أصل من أصول الشريعة ينطبق على كل عمل بحسب نيته. إن نوى الخير فله وإن نوى الشر فعليه، وإن لم ينوي لا خير ولا شر فليس له فيه شيء وليس عليه ضرر. إنما الأعمال بالنيات. فيحسن بالمسلم أن يرغب في الخير وينويه ويجزم عليه، وإذا لم يتيسر له فالله جل وعلا يكتبه له. قال: في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف ونصوص أحمد تدل عليه، وهو من المفردات. واستدلوا بما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله يعني وسلم ما يلزم أن يقول نويت الصيام. النية محلها القلب، يعني يعزم أهل البيت على أنهم يصومون غدا فيقومون آخر الليل ويتسحرون، ولا يلزم أن يقول أحد منهم نويت الصيام غدا أو غدا نصوم أو نحن سنصوم. لا، ما يلزم أن تتكلم بشيء. إذا نويت الفعل صح. النية محلها. قال في شرح الإقناع: والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم، فلا يصح الصيام بنية من النهار. ثالثا: ويكفي الأكل والشرب يعني السحور، إذا قام السحر يكفي هذا في نية الصيام، لأنه لما قام لما يأكل الآن؟ لو قيل له لما تأكل الآن قبل صلاة الفجر تأكل؟ قال نعم لأني أريد الصيام. يقول لو ما قال لأني أريد الصيام خلاص يكفي هذا. ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم فلا يصح. ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم فلا يصح الصيام بنية من النهار. ثالثا: لا يصح، لا يتم الصيام بنية من النهار. النهار متى؟ من بعد طلوع الفجر، إذا رأى الفجر هذا النهار. ثالثا: فلا صيام له، نفي للوجود الشرعي، فإن الصيام لا بد أن يشمل النهار كله، ومن لم ينوي إلا بعد الفجر فإنه جزء من يوم لم ينوه. للصيام الشرعي، لأن الصيام يطلق على الإمساك، إمساك عن الأكل والشرب، لكن صيام شرعي لا بد أن يكون من بعد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إن تبية النية بأن تكون في الليل هو خاص بالصوم الواجب، وهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارة والنذر. أن تبية النية بأن يكون في الليل هو خاص بالصيام الواجب الذي يجب عليه أن يصوم من أول النهار إلى آخره. ما هو الصيام الواجب؟ الصيام الواجب هو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارة والنذر. إذا نذر أن يصوم يوما من الأيام مثلا فوجد في نفسه نشاطا ضحى يوم الخميس، فقال أنا ما ذقت شيء من صلاة الفجر، من قبل الفجر ما ذقت شيء، وأنا سأكمل اليوم صيامي عن النذر الذي علي في ذمتي، هل يصح منه؟ لا ما يصح. لما؟ لأن أوله ما نوى صيام وما صام يوما كاملا، فلا بد في الواجب سواء كان رمضان أو قضى رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة عليه الصيام، كفارة يمين أو كفارة جماع في نهار رمضان أو شيء من الكفارات، لا بد أن ينويه من الليل حتى يكون صومه كامل. أما النفل فسيأتينا أنه يجزئ. نعم. خامسا، أما صوم التطوع فيصح بنية من النهار كما في الحديث رقم 545، فإنه لا يجب تبييت نية الصيام من الليل، وإنما يكفي بنية من النهار في أي جزء منه حتى ولو بعد الزوال. حتى ولو بعد الزوال، بشرط أن لا يطعم شيئا قبل ذلك. أما إذا أكل ضحى ثم أراد الظهر يصوم، نقول لا ما يصير، ما صمت. قال في شرح الإقناع: ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده لحديث عائشة. قبل الزوال يعني قبل الظهر أو بعد الظهر، لو أنه مثلا توطن بعد صلاة الظهر أو قرب صلاة العصر إلى أنه ما أكل شيء من بعد طلوع الفجر، قال اليوم أكمل إن شاء الله خليه الصيام، نقول لا بأس ما دام نفل فصومك صحيح. هذا معنى. سادسا، إنه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، ولكن يعني مثلا هذا نوى الصيام غدا الاثنين وصام ونوى من قبل طلوع الفجر، آخر عندما شاء رأى أخاه صائم قال وأنا صائم مثلك، هل ثوابهم يكون سواء؟ لا، الأول ثوابه كامل لأنه نوى من الليل، أما الآخر فثوابه نصف يوم أو ربع يوم أو ثلاثة أربع يوم بحسب نيته الصيام. نعم. لكن يشترط ألا يكون أتى بمفطر بعد الفجر وقبل النية، فإن أتى بمفطر فلا يجزئه الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. يعني لو أتغدى الصباح أو أفطر ثم قالوا له الظهر نجيب الغداء، قال لا أنا بصوم، قال يصوم متى؟ ما أفطرت وتغديت ما يصير. سابعا، يجوز تبييت نية الصوم واجبا أو تطوع من أي جزء من الليل ولو أتى بعد النية بمنافل للصوم ما دام أن الفجر لم يطلع. يعني لو بيت النية قال نصوم باسر مثل ما تقدم لنا قبل قليل، لو قال لعياله نصوم باسر إن شاء الله، قالوا تم إن شاء الله نصوم كلنا، فقام وتعشى عقب ما قال نصوم وجامع زوجته واستيقظ قبل الفجر بساعة واتسحر، هل هذا ينافي الصيام؟ لا، لأن أكله وشربه وجماعه كله من الليل ليس من وقت الصيام، ولو تقدمت النية على المفطرات فإنها لا يؤثر عليها المفطرات كلها. نعم. الثامن قال في شرح الإقناع: ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارة لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه. لا بد أن يعين عند النية ما هذا الصيام. واحد عليه قضاء من رمضان 6 أيام مثلا، ويريد أن يصوم 6 من شوال مثلا، ويريد أن يتطوع مثلا 6 أيام أخرى، فصام 18 يوما لم يفرق بينها، قال أنا ألزم بصوم 18 يوم، 6 من رمضان قضى علي، و6 صيام شوال، 6 من شوال، و6 تطوع، وسرد الصيام ما ميز هذا من هذا، هل يصح صومه؟ لا، هذه تصبح كلها نفل. قد تجوز تصح من شوال لكن ما تصح من رمضان أبدا، لأنه لابد يعين أنه يصوم غدا قضاء رمضان، أو يصوم غدا لكون من رمضان، أو يصوم غدا لكون عليه كفارة يمين أو نحو ذلك. لابد أن يعين نوع هذا الصيام، لأن الصيام كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يختلف صيام رمضان عن صيام تطوع عن صيام 6 من شوال وهكذا. 8 قال في الشرح. 8 قال في شرح الإقناع: ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارة لحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه. النية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العادات من العبادات. النية تميز هذا من هذا. واحد مثلا عليه قضاء رمضان، وآخر عليه 6 من شوال يريد أن يصوم، وثالث قام ضحى، فإذا بطنه ملآن من الطعام، قال أنا اليوم ما باكل شيء، تبي غدا تبي فطور تبي عشاء ما أبي شيء أبد، أباكل بعد المغرب، لكن ما نوى الصيام، هل يصح صومه؟ يعتبره تطوع ولا نفل ولا طاعة؟ لا، هذا إمساك، إمساك عن الأكل والشرب، ما تقرب إلى الله بذلك. فالنية تميز العبادة من العادة، من الواجب من المستحب، الواجب شيء والمستحب شيء آخر. لو أن آخر صلى بنية 2 ركعة قبل صلاة الفجر على أن يصلي الفجر بعد هذا، فلما سلم من 2 ركعة بعد قبل صلاة الفجر نادوه أخوياه وقالوا تعال تعال اركب اركب ومشينا صيفنا نبي نمشي، فراح وركب، قال خلي 2 ركعة أنا صليت هذه صلاة الفجر، هل تصح؟ لا، ما تصح، لأنه ما نواها صلاة الفجر، نواها راتبة، والراتبة ما تصح عن الفريضة. النية محلها القلب، يعني ما يلزم أن يتلفظ بها بشيء، لكنه يلزم أن يعين نيته. وش هذه؟ أخرج دراهم مثلا صدقة، بعدما أخرجهن قال أحسبهم من الزكاة. نقول لا يا أخي، أنت حسبتهم من الزكاة قبل أن تخرجهن صح، لكن الآن بعدما تخرجهن تقول أنويهم من الزكاة؟ نقول لا، ما يصلح. وهكذا ثمانية في الشرع، قال في شرح الإقناع. الثامن، قال في شرح الإقناع: ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه. تميز العبادات بعضها من بعض، كما تميز العبادة من العادة بالنية. واحد يتوضأ مثلاً، توضأ وانتهى، آخر جاء وغسل وجهه تمضمض واستنشق نية غزيل ما على وجهه من غبار أو وسخ، وغسل يديه إلى المرفقين، قال طيب الحين شو بدي علي؟ بدي على غسل الرجلين، أنويها وضوء. يقول لا، ما يصلح، ما دمت ما نويتها من أول الأمر وضوء فهذه عادة، يعني نظافة للطهارة، طهارة نظافة وليست طهارة للصلاة. والتسعة وما بعده تتصل بالحديث الآخر الآتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.